هيفتنك هيفتنك هيكد لك ويكد لدينك ويردك عن دينك ويعمل مش هيسكت لك لانه مش راضي عنك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. ودوا لو تكفرون كما فتكونون سواء. هو يتحرك لده. فلو ما قتلتوش هيفتلك. ولذلك جل المسلمين الان افتتن. لما قعدنا على القتال جل المسلمين الان افتتن. والله افتتن. افتتن في دينه وفي عقيدته وفي كل حاجة. وفي رجولته وفي كل حاجة. يبقى انت بتقتل رقم واحد لانك لازم تعرف ايه اللي في قلبه اللي مش هيقعد عنك. اذا انت تقاتله حتى تكف ايه فتنته. مفيش قتال هيفتنك هيفتلك. ولذلك احنا عايشين في فتن منذ ان قعدنا على الجهاد في سبيل الله. والفتن عماله تتوالى علينا كقطع الليل المظلم. اه والله. فعمالين يفتنونا. شوية خلونا نفتح ابوابنا عشان نضرب اخواتنا. وشوية خلونا نعمل علمانية. وشوية خلونا نلغي جهاد. وشوية خلونا نلغي اسلام. وشوية خلونا نلغي ختان. وشوية خلونا باختلاط. وشوية خلونا بعري. وشوية طلعنا نسواننا في الشوارع. وبلاش اسلوب السيد. وخلوا الحريم تجري وتقطع كده وتقعد مع الرجالة في كل حتة خبطوا في بعض وخلوها سلطة. مش ده حاصل ولا مش حاصل؟ وكل ده بيتفرض عليه. وكل ده بيتفرض عليه. اذا الاول غرض ده ربنا اللي قال من اغراض الجهاد والقتال دفع فتنة الكافر. فاللي حصل ما قتلناش فاصبحنا في فتنة. يبقى حتى لا تكون فتنة. اثنين. واعلاء كلمة الدين يا اخي. اعلاء كلمة الدين. رقعة الاسلام تتاسع. ويكون الدين كله لمين؟ لله. لله. طبعا هم ماشيين يقول لك لا لكم دينكم ولي دين لا يكره في الدين. طب فصل الايات دي. هات المشايخ اللي قعدتهم بيدفعوا لهم الافات ركبوهم خنزيرات خد بالك فصلوا لك الايات دي. دي بتقول ايه ودي بتقول ايه. ازاي ركبوها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. لكن فسروا ايه بينوا ايه. ده هم جايين عشان يطمسوا التفسير مش عشان يفسروا. عشان يطمسوه يزيفوه يضللوه يبنجوا الناس. ويويلهم والله من الله. والله يويلهم من الله. والله يويلهم من الله. بقولها بملئ فيه. اذا القتال لازم تحطه في دماغك كده انه ضرورة ملحة فرض. ليه؟ عشان حاجتين. والحاجتين دول انت محتاجهم طول ما انت حي. طول ما انت حي محتاج انك تكف فتنة الكافر عنك وهو مش هيبطل. ومحتاج ان انت تنشر كلمة لا اله الا الله. مش وظيفته ياكل ويشرب وياكل ان شاء الله ابنه. طب فين نصر الاسلام؟ فين؟ فين؟ فين؟ فاصبح الجهاد لهذين الغرضين. مفيش قتال مش هتحقق هذين الغرضين. ويقول لك يعني لقاتل طيب ما انتوا اصل احنا جربنا الحروب. والحروب جابت لنا واوة. وضيعت فلوسنا. فتوش والحروب. عايزين الحروب والشعب والحروب. يا لولو. ربنا لما فرض القتال ما كان يعلم ان هيبقى فيه موت ويعلم ان فيه خراب اقتصادي ويعلم ان هيبقى فيه كده. ورخص ده في كلمات. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طب ربنا يعلم هذا. لكن اللي انت كرهه ده هو الخير. والله هو الخير. شوف تعبيري انه هو اللي يخليك راجل ويجعل لك قيمة ويجعل لك علو ويجعل لك عز. ولذلك قال الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وحبيت الوعاد وفكر ده الخير. لا مش ده الخير. لانك هيجي لك يوم وهتتذل ان شاء الله. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فتيجي تقول القتال والجهاد يحصل ويسد تعلم ربنا. والله يعلم وانتم لا تعلمون. لا تعلمون. ولذلك مش ربنا قال ان تكونوا تألمون. في ألم. ايوة. ايوة. ابنك هيموت واخوك هيموت. وانت هتموت ومراتك هتترمل وابنك هيتيتم. هو ما الكافر ما هو كده، هو ابدع منك. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن في فارق يا راجل. وترجون من الله ما لا يرجون. يا اخي هو دفع عقيدة باطلة لانه يموت، وانت الاسلام قال لك في جنة، في جنة، في جنة، في عز. ولذلك ما الناس دي مش فاهمة، هي بتبص بس لأضرار القتال والجهاد. طب بتبص لمحاسنه هتلاقيها أكبر، هتلاقيها أكبر. ولذلك أهل العلم قالوا كلمة عجبتني، قال النفس كارهة للجهاد ولكنها تحبه للعوض الذي جعله الله. هو في حد عايز يموت؟ في حد عايز يموت؟ لا، لكن ناس حبت الموت وقامت قالت انا عايز اموت. ليه؟ عشان العوض اللي ربنا وضعه اللي هم مستغنيين عنه. هو عايز ينام على ريش نعامه في المكيف. راجل يا رب، والدور جاي وما يسيبوك، وربنا باين طول ما بتعاش مش هيعتقوك، مش هيعتقوا اي مسلم. واي حاكم فاكر انه هيسلم، والله بقولها باللي فيه، مغفل كبير. اللي مش هيسيبوه ولا هيسيبوا اي حاكم مسلم ولا اي دولة مسلمة، ولا اي دولة مسلمة، لان هم عارفين بيتحركوا ازاي. ما احنا مبنجين، مبنجين. فتعال بص يا اخي، لاجل الجهاد، لاجل الجهاد، ما تبصش للضرر اللي هيبقى يقع عليك في الدنيا، بص لاجل الجهاد، دنيا واخره. والله دنيا واخره، دنيا بيحقق لك العز. ولذلك طول ما المسلم رافع شعار الجهاد هتلاقي كلاب الغرب عاملين كده. لكن هم تأسدوا يوم ان اصبح المسلمون في موقف الشاح. لكن لو احنا في موقف الاسد، يعني لو اتقالت لشارون كده، لو ضربت فلسطين هنضربك، كان ضرب. لكن رايحين يقولوا له لو ضربت فلسطين خلي بالك احنا هنزعل، وعشان خاطرنا ما تضربهاش، ولو ما ضربتهاش هنبقى حبايبك ونفتح لك سفارات ونسوق لك منتجاتك عندنا ونطبع العلاقات معاك. قال لك ايه العالم الشاكه دي، دوم بالجزمه بكره الصبح على طول، يلا مش صارمه القديم، مش صارمه القديم. فهي كده، هو لا اسد لا نعجه كلها. لكن لو لا اسد، لو لا اسد كان كاش، لانهم اصلا جبنه، والله اصلا جبنه، وربنا قاذف في قلوبهم الرعب، الرعب. بس انت اللي بتاسده، انت اللي خليته اسد، انت اللي خليته اسد. وانا بسجل والله دل يعني احترامي وامتناني، وببعتها رسالة من هنا لليمن، لان اليوم في محطة اليمن كانوا عاملين جلسة في مجلس الشعب عندهم وتابعتها. يا سلام على الكلام اللي قالوه اعضاء مجلس الشعب هناك، مش قاموا يتكلموا معنا القرارات الحكيمة والمباركة ولا الشعب ايه، لا والله صرخوا باعلى فيهم، قاطع العلاقات مع امريكا ومع اسرائيل وفتح باب الجهاد وتفتح الحدود، وعندهم كتايب وادوها كده، قالوا احنا بنناشد مصر والاردن افتحوا لنا الباب، عندنا ناس نبعتها، ملكوش دعوة انتم، عادوا عيالكم، ها احنا بعدين عيال، بس افتحوا، بس افتحوا. طبعا اكيد مصر والاردن هيرفع بكرة الصبح قضية على مجلس الشعب اليمني، يقول لك ولاية الادب، ولاية الادب، يقولوا لنا افتحوا الباب، حد يفتح الباب برضه، خلوه مقفول لحد ما اللي جوه يفتصوا. فوالله يعني بسجل لهم كده، يعني النهارده يمكن سروا عني شوية، والله اللي قالوه، والله اللي قالوه، لانها تسمع باقي مجالس الشعب كلها، طبعا مجالس منافقات وموافقات، عارفين طبعا ولا مش عارفين؟ مش عايزين تقولوا يعني عارفين ولا مش عارفين؟ ايوه عارفين. ايوه يا اخو، ايوه يا اخي، عشان الناس كلها تعرف بس ان انتوا عارفين، يا لا يفتكروا ان انا اللي عارف لوحدي بس. فتسمع اليوم والله كانوا قايمين رجال قدام عيني والله، وقالوا كلام ولعنوا امريكا وحاكمها واللي خلفها، هي كده يا اخي ولو حتى بالكلام اللي يحقونا ده اللي فارسني ان احنا لا لاقيين فعل ولا لاقيين حتى كلام ولا مسموح لنا احنا بالكلام. يعني شوف الكارثة، لا لاقيين فعل ولا كلام ولا مسموح لنا بالكلام ولا مسموح لك اي بقى الزعل. يقول لك وقد قررنا، وتلاقي اتفقت اودابه، احنا اللي بيحصل ده مش مستحملينه، وقد قررنا. يقول لك تقول بس هيهد الدنيا، نبعت لهم ده ومكرو كروب مثلا. يجي لك احباط وتلاقي نفسك بتموت 100 مرة وبتبصق على اللي بيتكلم. ايه اهدى اهدى، ايه المهانة دي، ايه المهانة دي؟ فسبحان الله، مش ربنا قال وقذف في قلوب الذين كفروا ليه الرعب؟ بس عايزين ايه؟ عايزين اسد، عايزين اسد، عايزين اسد. فالجاد بيحقق لك خير دنيا، يديك قوة وعز وعلو، ويحقق لك خير في الاخرة. يا راجل يكفي الحديث اللي في البخاري، انا والله قلبي وجعني وعايز اختم. الحديث اللي في البخاري ابو هريرة يحدث، قل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري حطه في اول كتاب الجهاد، فقال له يا رسول الله دلني على عمل يكافئ الجهاد في سبيل الله، عمل يكون قد الجهاد، ليه؟ عشان لما ما جاهدش اقعد اعمله بس ويبقى عوضت الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الاجابة، لا اجد، لا اجد، ما فيش عمل يكافي الجهاد ابدا ابدا، لو صموا وصلوا وعملوا كباري ومصائب مفيش عمل يكافي الجهاد ابدا. قال النبي لا اجد، بقول حديث البخاري في اول كتاب الجهاد، قال النبي لا اجد، ثم عقب قائلا هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل الى مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال له لو انت عايز حاجة تعوض الجهاد؟ قال له انا مش لاقي، لو قدرت تعمل اللي انا هقوله لك ده يبقى انت عوضت الجهاد. ايه؟ قال اول ما يخرج المجاهد كده روح داخل انت الى المسجد بتاعك لحد ما هو يرجع، اقعد قائم بتصلي كده على رجليك ما تبطلش، وصايم ما تفطرش، تقدر؟ قال لا استطيع. قال النبي وانا لا اجد. خلاص مش حاجة تساوي الجهاد، هو ده اللي يساويه بقى، مش حاجة تساويه. قال فشوف الاجر عليه قد ايه يا اخي، شوف الاجر عليه قد ايه، وعيقول لك بيموتوا. طب ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لا اله الا الله، اخي ايه ده، ايه ده؟ لكن كما قلت خلاص الكلمة دي اتمحت من ذاكرة المسلمين خلاص. فإذا كان العز قد تحقق للإسلام والمسلمين بهذه الثلاث، هجرة، إخاء، جهاد، احفظها زي اسمك وشربها لعيالك، قول للمسلمين أوائل فلحوا وبهم رجال وملكوا الدنيا بالثلاثة دول. هجرة من بلاد الكفر، إخاء وهو الإحياء للرحم المسلمة، جهاد أصبح المسلمون أعزة. إحنا بقى ولا حاجة من الثلاثة دول، فمن أين يأتينا العز؟ فمن أين يأتينا العز؟ فلازم إحنا نفوق شوية. والله أنا بعتبر كده اللي حدث في فلسطين ده يعني كان جرس علشان المسلمين يفيقوا. وعجبتني كلمة الواحد، والله قال لهم يعني انتم تطالبون العالم بان يحرر فلسطين، لا، فلسطين هي التي حررتنا من التخلف والثبات العميق. احنا كنا متخلفين ونايمين ونايمين، اللي حصل في فلسطين ده هو اللي حررنا وصحانا، خلانا ننظر الى واقع كنا نايمين عنه. لذلك كنت بتكلم مع واحد من المسؤولين، والله قبل الوقائع دي كنت رحت خطبت فشتمت بوش، فزعلانين قوي، وراح طالبني واحد تشتم بوش الله ينعل ابوه ابن كلب انت زعلان ليه طلاش شيء مصاب مش ليه وزق ودخلنا في حوار طويل ان يا اخواننا لا تأمنوهم وما فيش نصراني هينصفك والصليبية واليهودية والمشركين كل ده متكاتل على الاسلام واللي واللي واللي واللي واللي النهارده بقى بيقول لي كان عندك حق. طب ما احنا قلنا الكلام ده من سنين. بدأت الناس تصحى وتفوق وتفوق ان احنا كنا مبنجين مبنجين. فلابد ان انتوا والله التفتوا الى الله يا اخواننا. كفاية بقى كفاية بقى التفتوا الى الله كده وعودوا الى دينكم وخلوا الاسلام هو اللي بيحرككم لان احنا برضو مسؤولين عن هذا للأسف الشديد. ما املك الا ان اقول اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن ولاهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. لا تبقي منهم احدا ولا تذر منهم فردا. اللهم عليك بالامريكان ومن ولاهم. لا تبقي منهم احدا ولا تذر منهم فردا. اللهم ابتليهم بالمصائب والاوجاع وزلزل الارض من تحت اقدامهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم من خذل الاسلام والمسلمين فاخذل. اللهم من خذل الاسلام والمسلمين فاخذل. اللهم انا نسالك النصر القريب المظفر فانك على ذلك قدير وانت نعم المولى ونعم النصير وبارك الله فيك. ايها الاخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع هذه الخطبة بهذه القصة العجيبة التي تبين صدق